الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب إكرام الضيف صدر المصنف رحمه الله هذا الباب بقوله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. هذه الآيات تكلمت على ما تضمنته من الفوائد في مناسبة من المناسبات في شهر رمضان، ولا بأس أن أذكر هنا ما يتصل بإكرام الضيف مما يستخرج من هذه الآية. فقوله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هذا فيه دلالة على كرامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ربه، حيث قص الله خبره مع أضيافه على أشرف رسول في أعظم كتاب وأجل كتاب وهو القرآن، خلد ذكره في هذا الكتاب العظيم وذكر خبره مع أضيافه، وبأسلوب التشويق لتتطلع النفس إلى ما وراء هذا الاستفهام: هل أتاك حديث، هل علمت ما حصل لكذا، فتنجذب النفس لسماع الخبر. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، أي ضيوف إبراهيم، كما سبق بالأمس أن الضيف يطلق على الواحد والمثنى والجمع لأنه جنس أو مصدر. ضيف إبراهيم أي ضيوف إبراهيم، ووصفهم هنا بأنهم مكرمون. وإذا كان أضيافه كرام فهذا يدل على أنه من الكرام، وهؤلاء الضيوف من الملائكة، فأضيافه ملائكة ولم يكن يشعر بذلك، ومن من الناس يكون أضيافه من الملائكة؟ فهؤلاء الرسل لهم منزلة عند الله تبارك وتعالى لا يبلغها أحد من الناس. ثم أيضا قال: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هؤلاء الضيوف لم يقف معهم عند الباب ويسمع منهم ثم ينصرفون، وإنما دخلوا بيته، وهذا اللائق بالضيف أن يدخل دارك وأن يستأنس بالجلوس. أما الذي يستقبل الناس عند الباب: كيف الحال، الحمد لله، يريد أن يسمع ماذا يريدون، فمثل هذا خلاف الكرم. وبعض الناس ليس له مجلس أصلا في بيته، ولما سئل أحدهم عن هذا قال: يكفي في المسجد، وش حاجتي في المجلس، يكفي في المسجد، أسلم عليهم، سلم على الناس في المسجد يكفي، ما يعرف يقول تفضل. ولله في خلقه شؤون، فإذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت تحيته أبلغ وأكرم من تحية الملائكة، حتى في التحية قالوا سلاما أي سلمنا سلاما، أما هو فقال سلام أي سلام دائم عليكم. الجملة الاسمية تدل على الثبوت، سلام ثابت، سلام دائم عليكم، فرد بأحسن من تحيتهم. واستقبال الضيف بتحية لائقة والتحفي به هذا من الكرم ومما يطرد عنه الوحشة. ويحصل معه الأمان لأن الإنسان لا يزال مستوحشا، ولهذا قال الله عز وجل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فالطارق مستوحش لا يدري ما الذي يطرأ عليه، بماذا يرد عليه، ماذا يقال له، من سيخرج عليه، بماذا سيستقبل. فإذا أذنوا له فإنه يأنس بذلك. كيف بالسلام؟ قال سلام قوم منكرون، وهذا من كرمه أنه لم يجابههم بما يكرهون، ما قال أنتم قوم منكرون. توجيه الخطاب بهذه الطريقة في شيء من الشدة، ولربما قد لا يلائم الضيف وتستوحش منه المشاعر. ما تواجه الإنسان الخطاب أنا ما أعرفك، يعني ذكرني بالاسم، الأخ معروف لكن أنا يمكن، عبارة بدل عبارة، والكل الدعوة ببلاش، لكن هي النفس. نعم. فقال قوم منكرون، ما قال أنتم قوم منكرون، كان يراعي مشاعرهم، يتحفى يتلطف بعبارات حتى لا ينقبض الضيف. وهذا من الأدب في الخطاب، ولذلك جاء في القرآن كثيرا، وذكرت هذا في مناسبات في التعليق على آيات في القرآن في سنوات عدة. في الله عز وجل قال عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما ذكر صفة ربه تبارك وتعالى في الإطعام والإسقاء، قال الذي يميتني ثم يحيين، وفي الإطعام يطعمني ويسقين، قال وإذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسه، معنى المرض من الله ونسب الشفاء إلى الله، فهو يشفين. والخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام نسب العيب إلى نفسه، السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وأما في الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، ما قال فأردت أن يبلغا أشدهما. نعم. ففي أدب الخطاب على كل حال يراعى. راغ فراغ، الفاء تدل على التعقيب المباشر، ما جلس وترك الضيف إلى أنصاف الليل ولربما يكون متعب أو جائع أو لا، بسرعة، فالفاء للتعقيب المباشر، بسرعة ذهب لإعداد القرى للضيف. فراغ، والروغان يدل على سرعة وخفاء، ما جلس يتباطأ، أو كما يقول ابن القيم يأتي بالدنانير أو الدراهم يعدها قدام الضيف، هذا للذبيحة وهذا للفاكهة وهذا الله يعين للعصير وهذا للحبحب وهذا لكذا، لا، فيحرج الضيف. ذهب بسرعة وخفاء، ولا قال له، قال له انتظر أنا أروح الحين لسوق الغنم، أروح أشري ذبيحة، ومن أروح أدور طباخ ولا مطعم فيها الساعة يطبخها، لا، ذهب بسرعة وخفاء. وين؟ إلى أهله. فهذا من كرمه، الإسراع في الإكرام، زائد أن القرى موفور موجود ما في بيته، لا يحتاج إلى طلبه في مكان آخر، معتاد على الضيفان، قد هيأ لهم ما يحتاجون إليه، فراغ إلى أهله. فجاء، والفاء تدل على التعقيب المباشر، بعجل، والعجل هو أطيب اللحم، ما راح وجاب دجاجة وقال يلا عجل، وهذا يدل على أن إكرام الضيف ما لم يكن رياء وسمعة ومفاخرة وبهاء، أنه ليس فيه إسراف ولو كان كثير، إذا كان يستفاد من الطعام فيما بعد توزع على الفقراء، واحد جاك اذبح له ذبيحة، ما يخالف، شو المانع، ما المانع من هذا، حتى لو أنه جالس على صحن، ما المانع، هذا إكرام، لكن بشرط بلا رياء ولا مفاخرة ولا يتلف هذا الطعام. جاء بعجل، وما جاب دور الهزيلة قال هذه على الأقل أذكر أجل حسافة السمين هذا هل نبدأ بحينة؟ لا، جاء بعجل سمين نفس جزلة. الضيف قد يعجبه الظهر، قد يعجبه الذراع، قد يعجبه شيء آخر من اللحم، يحطه قدامه كامل ويختار. نعم، فقربه إليهم، وهذا أيضا يدل على كرمه. ما احتاج ينقلهم من مكان إلى مكان، قوموا يلا وغسلوا يديكم هنا، غسلوا يديكم، هذه عبارات الصحراوية، غسلوا وهم يديهم مش فيها عشان تقولوا مغسلوا بهالخطاب. على الأقل أهلا وسهلا ومرحبا، يا هلا ويا مرحبا، اللي يحب يغسل ترى هذا المكان للغسيل، ولا تفضلوا الله يحييكم، وهو بغسلوا يديكم وقوموا على عشاكم، قوموا. لا، قربه، حط بين يديهم، ما يحتاج يعنيهم، قربه إليهم، وما قال كولوا، ألا تأكلون، هذه أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكلما ابتعدنا عن أخلاقهم وتربيتهم كلما جفت النفوس وجفت الألسن والأذواق، وأصبحت المخاطبات فيها شيء من الجفاء حتى في مقامات الإكرام، أسلوب محرج أحيانا. نعم، أحيانا يحرج الضيف ويستحي، ألا تأكلوا. هذه الآية اللي ذكرها والآيات على كل حال في الذاريات معروفة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.